كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه. تأمل هذه الكلمة آتيناه، أي أن الرزق من الله عز وجل وليس بقدرة الإنسان ولا بمهارته، وإنما الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق، وليس في إعطائه للعبد دليل على رضا الله عز وجل، وليس في منعه عن العبد دليل على سخط الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه كريما علي، وليس كل من ضيقت عليه مهانا لدي، بل إن الله عز وجل قد يوسع على الكفار وعصاة المسلمين ويعطيهم عطاء أوسع من المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا. ويقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، لما عصوا الله عز وجل ونسوا أوامر الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم الأموال والأولاد والأرزاق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، إذا فرحوا بالدنيا وبالأموال والأولاد والأرزاق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق، وليس في إعطائه للعبد دليل على رضا الله، وليس في منعه عن العبد دليل على سخط الله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. العصبة هي الجماعة من 7 إلى 10، أي أن الجماعة القوية التي يبلغ عددها من 7 إلى 10 لا تستطيع حمل مفاتيح الخزائن، فما بالك بالخزائن نفسها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا هو المشهد الأول من مشاهد هذه القصة. رجل من قوم موسى وصل إلى قمة الثراء، بغى على قومه. المشهد الثاني من مشاهد هذه القصة مشهد أهل الصلاح والنصيحة، الذين قاموا بمسؤولية البلاغ وواجب النصيحة. يقول الله عز وجل: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصحه قومه بخمس نصائح هي من أغلى النصائح. إذ قال له قومه لا تفرح، النصيحة الأولى لا تفرح. لماذا؟ إن الله لا يحب الفرحين، والفرح المنهي عنه في الآية هو فرح الكبر والغرور، الذي يجعل صاحبه يعتقد أن له منزلة عند الله عز وجل، وأنه يستحق التكريم والتشريف. قال الله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال الله عز وجل عن صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مع أنه كفر بالله حينما قال: وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك يعتقد لو كان هناك آخرة لكان له جنة أفضل من جنتيه في الدنيا. ولذلك نهى الله عز وجل عن هذا النوع من الفرح الذي يجعل صاحبه يعتقد أن له منزلة عند الله عز وجل وأنه يستحق التكريم والتشريف، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. النصيحة الثانية: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني استخدم هذه الأموال في طاعة الله عز وجل، وهذا هو شكر النعمة. الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فشكرها أن تستخدمها في طاعة الله عز وجل. موسى عليه السلام لما قتل الرجل القبطي وتاب الله عليه، قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والمعنى: بما أنعمت علي من قوة في البدن فلن أكون نصيرا للمجرمين. فالمال نعمة من الله عز وجل، شكرها أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله، أن تنفق هذا المال في طاعة الله، وإلا فاعلم أنك ستترك هذا المال لورثتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي ينفقه من ماله، وإن الذي يمسكه مال وارثه. هذا المال الذي تبخل به ستتركه للورثة، والورثة إما أن يكونوا صالحين فينفقوا هذا المال في طاعة الله، وعندها تجد هذا المال يوم القيامة في ميزان حسنات غيرك، وإما أن يكونوا فاسدين فينفقوا هذا المال في معصية الله عز وجل، وأنت في الحالين نادم على ما فعلت. أما إذا أنفقت هذا المال في طاعة الله وجدته في ميزان حسناتك يوم القيامة. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بالطيبات والمباحات من الرزق. فالإقبال على الآخرة لا يعني الإعراض عن الدنيا. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالعمل من أجل الآخرة لا يعني أن تعرض عن الدنيا، ولكن تمتع بالحلال الطيب في حدود ما أباح الله لك. هذا تفسير، وهناك تفسير آخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا هو القطن والكفن، لأن الإنسان لن يخرج من هذه الدنيا إلا بالقطن والكفن، فيكون هذا نصيبه من الدنيا. فاعلم يا صاحب المال أنك مهما جمعت لن تخرج من هذه الدنيا إلا بالقطن والكفن. ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين. هذا الرجل أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد مكتوبا على قبره: وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك بهذه الأموال، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تفسد في الأرض بالكبر وبالمعصية وبالاشتغال بالنعمة عن المنعم، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نصحه قومه بخمس نصائح هي من أغلى النصائح، فماذا كانت النتيجة؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما حصلت على هذه الأموال بقدرتي ومهارتي. زي ما بنسمع يقول لك: أنا رجل عصامي، بنيت نفسي بنفس. نسي صاحب النعمة وتنكر لصاحب الفضل، فجاء الوعيد قبل نهاية القصة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم يأتي مشهد الكبر والغرور. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته، خرج قارون في كامل زينته على قومه، وكأنه يكيد الذين نصحوه ويستخف بمشاعرهم. فأعجب هذا المنظر من يقبلون على الدنيا أو من يريدون الدنيا، أعجب هذا المنظر أهل الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ذو حظ وافر من الدنيا. أعجب هذا المنظر أهل الدنيا الذين لا يعرفون حقيقتها وأنها سريعة الزوال. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن. قال الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالدنيا سرعان ما تزول. عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نعالج خصا لنا عشة صغيرة بيصلحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلنا: يا رسول الله، قد وهى ضعف، قد وهى فنحن نعالجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. تلسه هتصلح؟ ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. فالدنيا سريعا ما تنتهي، هذه هي حقيقة الدنيا. ولذلك يجب عليك ألا تحسد أهل الدنيا، وإن أردت الحسد فعليك بصنفين من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أنفق هذا المال في طاعة الله عز وجل، ورجل آتاه الله الحكمة العلم، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا تدخل أهل العلم النافع وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. ذكروهم بالرجاء فيما عند الله. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى وقال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق هذا الحديث قول الله عز وجل في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة، يعني العصا الصغيرة، لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها، ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم يأتي المشهد الختامي لهذه القصة: فخسفنا به وبداره الأرض. لما لم يستمع لنصائح قومه، ولما زاد كبره وغروره، خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: بينما رجل يجر إزاره، يعني كبرا وخيلاء، بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض، هكذا تكون نهاية الكبر والجحود. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل ما قص علينا قصص الأنبياء والسابقين إلا للعبرة والعظة. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة وعظيمة، أخص بالذكر ثلاثا من هذه الفوائد. الفائدة الأولى أن المال اختبار من الله عز وجل، والناس في هذا الاختبار صنفان: منهم الرابح ومنهم الخاسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا رفعه الله عز وجل، إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. وما تواضع أحد ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب كبر، إلا فتح الله عليه باب فقر. ثلاثة أقسم عليهم، ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا الرجل آتاه الله المال والعلم، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله في هذا المال فلا ينفقه إلا في طاعة الله عز وجل، ويصل فيه رحمه، يخرج حق الأقارب في هذا المال، ويعلم لله فيه حقا الزكاة والصدقة، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الرجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، يقول بنية صادقة: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. الرجل الصالح فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله فلا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا الرجل رزقه الله المال ولم يرزقه العلم، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه، ينفق هذا المال في معصية الله، ولا يصل فيه رحمه، لا يخرج حق الأقارب في هذا المال، ولا يعلم لله فيه حقا، لا يخرج الزكاة ولا الصدقة، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الرجل لم يرزقه الله لا مالا ولا علما، يقول بنية صادقة: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. الرجل الفاسد فهو بنيته فأجرهما سواء. فانظر أيهم أنت. المال اختبار من الله عز وجل، والناس صنفان في هذا الاختبار، منهم الرابح ومنهم الخاسر. وإذا أردت أن تكون من الرابحين في هذا الاختبار فعليك بأشياء: أولا أن تعلم أن هذا المال لله، أن تعلم أن هذا المال لله. قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثانيا أن تعلم أنك مستخلف في هذا المال. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال. ثالثا أن تعلم أن المال اختبار من الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالمال اختبار من الله عز وجل، ولا بد أن تعلم هذا الأمر. رابعا أن تعلم أن لله في هذا المال حقا، أن تعلم أن لله في هذا المال حقا، وهو الزكاة والصدقة. فالفائدة الأولى من فوائد هذه القصة أن المال اختبار من الله عز وجل، والمال والناس في هذا الاختبار صنفان، منهم الرابح ومنهم الخاسر. الفائدة الثانية من فوائد هذه القصة أن الصبر طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، أن الصبر طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. لما أعجب أهل الدنيا بقارون قال أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على قضاء الله وقدره. إذا أردت الدنيا فعليك بالصبر. قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فإذا أردت الدنيا فعليك بالصبر. إذا أردت الإمامة في الدين، إذا أردت أن تكون إماما في الدين فعليك بالصبر. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإذا أردت الآخرة فعليك بالصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. الفائدة الثالثة من فوائد هذه القصة أن الله عز وجل لا يعجزه ظالم، أن الله عز وجل لا يعجزه ظالم. قارون لما تكبر وطغى على خلق الله وزاد كبره وغروره، ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ولعل ما حدث في مصر من أعظم الأدلة على هذا الكلام، فها أنت ترى أناسا كانوا يقيمون الدنيا ولا يقيدونها بكلمة واحدة، تراهم الآن في السجون. ولعل ما رأيته الأمس من مقتل طاغية ليبيا من أعظم الأدلة على ذلك الأمر. وصدق رسول الله حينما قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل لا يعجزه ظالم وإن طالت به الحياة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في بلادنا، وأمنا في ديارنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. هذا والله أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.